بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ سعيد، يعني نبدأ إن شاء الله في ما كنا بصدده من قراءة فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي. احنا قرينا في الدرس الماضي في السطر الأول بالنسبة للنسخة اللي معايا دي، ان صالح المري، ان الإمام، ان مسلم ابن إبراهيم سئل عن حديث لصالح المري، فأنا قلت للشيخ سعيد المري بفتح الميم. في الشيخ عمرو أتاه يعني رؤية منامية ثابتة إن هو في الأنساب المري، فيبقى أنتم معاكم ضبطين، اللي يعجبه يفتح، اللي يعجبه يضم. المسألة يعني تحتمل الأمرين حسب الأنساب للسمعاني بالفتح، حسب الكتب الأخرى اللي راجعناها كضبط الحافظ ابن حجر بالفتح، بفتح الميم، فيعني سواء قرأت بالضم أو بالفتح فإن شاء الله لها وقت. اللي احنا واقفين عليه النهاردة انه هو العلماء اختلفوا في سبب الجرح وسبب التعديل، هل تذكر الأسباب أو أنه يكتفى بأن يذكر أن الراوي ثقة أو أنه ضعيف ولا تذكر الأسباب. فاحنا ذكرنا قول، أو القول الأول اللي هو انه الاقوال لا تذكر الاسباب لا في الجرح ولا في التعديل. ثم قال الامام السخاوي، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات اجمعين يا رب العالمين. قال الامام السخاوي رحمه الله: هذا أي القول بالتفصيل هو الذي عليه الأئمة حفاظ الأثر أي الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم شيخي الصحيح اللذين كان أول من صنف فيه وغيرهما من الحفاظ مع أهل النظر كالشافعي فقد نص عليه. وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. خلي بالك من كلمة في الفقه وأصوله، الكلام اللي قلناه في الأول إن المبحث ده أصل كل المعلومات اللي فيه اللي منقولة في كتب المصطلح هي من كتب الفقه باب الشهادات، ومن كتب أصول الفقه باب الأخبار. ولذلك أنا برجو الإخوان وبنكرر إن مراجعة كتب الفقه والأصول في هذا الباب تعطي تفاصيل لا تذكرها كتب المصطلح، ولكنها تفيد عندما تريد أن يعني تطبق الأقوال على حال الراوي. تجد أن الكلام الذي ذكر في كتب الأصول في مطابقة أكثر من ما في كتب المصطلح، والذين كتبوا في المصطلح يعتبر الشيخ السخاوي أو من أوسعهم، ومع ذلك لم يستوعب. فلذلك رجوعنا إلى كتب الأصول والفقه في هذا يعطينا إضافات وتفصيلات لا نجدها في كتب المصطلح، مع أننا عندما نبحث حال الراوي نحتاج إليه. تفضل يا شيخ. والقول الثاني عكسه. عكسه اللي هو الاول قلنا لا بد من الذكر، هنا دلوقتي هيقول بقى ايه التفصيل. فيشترط تفسير التعديل، تفسير التعديل دون الجرح، دون الجرح اللي هو لان هو ده اللي فيه التفصيل. الاول ناس يقولوا لا يشترط في الاثنين، تانيين يقولوا لا يشترط في الاثنين، وهو قال ان في المسألة تفصيل، هو ده التفصيل. ما هو التفصيل؟ انه التعديل يشترط ذكر اسبابه ولا يشترط ذكر اسباب الجرح، وده اللي هيخلينا يجي قول تاني عكس ده، ان لا ان الجرح هو اللي يذكر اسبابه وان التعديل لا يطلب ذكر اسبابه. ثم هيرجع برضو يقول اقوال تفصيلية كلها، كل ما تتفصل اكتر كل ما تلاقي انت كتب الرجال محتاجة التفاصيل دي اكتر في التطبيقات. فلذلك سرد الأقوال لا نحتاج فيه إلى ترجيح الآن، لأن لما تقرأ أنت نفس الكتب اللي هي الأصول ودي تجد حسب ما ينقل هنا السخاوي أن العالم الواحد أحيانا يقول في كتاب قولا ثم يخالفه في قول آخر من النفي إلى الإثبات. فضل يا شيخ. لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. أيوة أدي ده تعليل إن لماذا لا نذكر أسباب التعديل، قال دي كتيرة. وأيضا ممكن أن يتصنع فيها، فالراجل يلبس لك جلابية كويسة وكده، أو يكون لابس بدلة، دايما النصابين اللي بيطلعوا في الحوادث يقول لك ان الراجل جيب عربية ممتازة جدا ويلبس كويس، فالناس اول ما يشوفه يروحوا ايه مغرورين وياخد منهم فلوسهم وحاجاتهم، وبعد كده يطلع ان هو يعني مجروحا من اساسي الى رأسي. فالتظاهر كثيرا، وانا لو كنتش بسجل الكلام ده كنت اذكر لكم على مشوار حياتي ده الطويل يعني أشياء كثيرة يعني تكشف كثير ممن يتصنعون الصلاح والاستقامة والمحافظة. وإذا لك حتى رمشت بعينك يقول لك لا ارمش بالعين اليمنى الأول، طب ما هو ربنا خلقهم بيفتحوا ويقفلوا مع بعض، اعمل تيجي بقى تتعامل معاه في الحاجات اللي هي من أبور الدنيا تلاقي كل الكلام ده راح ودخلنا في شيطانيات لها أول وليس لها آخر. وكلما كسبت الرسوم قلت التقوى. نعم ربنا يسترنا. قول يا مولانا. هذا الإمام مالك من مع شدة نقده وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم، بيثبت بقى هو بقى بيثبت اللي مكتوب كده مش اللي أنا بقوله، لا أمثلة، هات لنا أمثلة على إن التعديل ممكن أسبابه يتصنع فيها، أو أن ما يشاهده الشخص المكلف بأن يعدلك أو يجرحك يمكن أن يغتر فيعطيك صورة أو وصفا غير ما أنت عليه. فجاب لك يعني إمام مالك ليس بعده من أئمة العلم ولا الجرح والتعديل أحد. قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، يعني لما ورد خلاص لحد في المسجد هو اللي قاله الإمام مالك. اللي جاي بعده هو من يعني بيان إنه ما الدليل على أن الذي يجلس في المسجد الأصل فيه أن يكون من أهل التقوى والاستقامة والعدالة. فجاب بقى الآن إيه أدلة أهو لما ورد من كونه بيت كل تقي. يبقى في دليل قال إن المسجد بيت كل تقي، وأنا كنت إمام وخطيب وأنا أعترض على هذا. لأن أعرف كثيرا ممن كانوا يجلسون في المسجد أنهم مطرودين من بيوتهم. وقوله إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد. الحديث دوت موجود في بقى في طبعة الشيخ عبد الكريم ولاش موجود عندي. إحنا اللي يهمنا من هذا الحديث هو إنه يعني مكتوب تخريجه وكده، وأن من الذين يعني خرجوه الإمام الترمذي في موضعين من الجامع، وحكم في الموضعين بأنه حسن غريب، ولكن والإمام الحاكم كمان أخرج الحديث وحكم بصحته، لكن هو في سند الحديث عند الثلاثة داود دراج أبو السمع، وأن دراج ده وصف بأنه كثير الخطأ. يعني الجواب السريع اللي يتسع له المقام واللي هو يدل على أن مسألة الخلاف في حال الراوي تخضع لتصريفات أخرى، إن ممكن اللي هم صححوا الحديث والترمذي لما يقول حسن غريب يبقى قصده إن الحكم بتاعه على السند ده اللي هو ذكره. فإن أراد أن تكون الغرابة مقيدة ممكن أن ينبه عليها. فلذلك فهمنا من تصحيح الترمذي مرتين للحديث مع الغرابة، ومن تصحيح الحاكم له، وأيضا ابن خزيمة وابن حبان، فدول يعني جمهورهم ده يعني حكم بالصحة وده حكم بالحسن. وطبعا أنا بضطر كثيرا إن أقول إن تصحيح ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان وتصحيح الحاكم هو يساوي حسن فقط، وهذا الحديث مثال على ذلك. لأن تيجي تجيب راوي وتقول ده الراجح إنه حديث حسن، يقول لي يا عم ما مصحح له فلان وفلان. طب يا عم الحاج ما تروح للكتب وتشوف انهم قالوا تصحيح الجماعة دول هو تصحيح كتصحيح التعريف ولا هو حسن وهم ادخلوه في الصحيح، يقول لك دي مش في المقرر. فلذلك الجواب اللي هنا انه دراج ابو السمح ده الوصف بكثرة الخطأ عند الذين لم يحسنوا له، والذين حسنوا له اعتبروا أنه قليل الخطأ، وأن هذا الحديث ليس مما أخطأ فيه لأن له شواهد، وبالتالي يبقى الحكم بالكثرة والقلة هي أمور نسبية. ولذلك الإمام ابن حبان لما تقرأ أنت مقدمة صحيحه يقول الكثرة على معاني شتى، يعني مش كل كثير يبقى كثير. ولذلك تجد العوام يقول لك القليل منك كتير، فهم حلين القضية هم في الغير، تجيب أنت هنا في الحديث تلاقي مش مستوعبة. فالذين حسنوا هذا الحديث المنكر على دراج هو قليل بالإضافة إلى مروياته عموما، وبالتالي ينزل عن الثقة إلى الصدوق الذي له أوهام. ولما كان هذا الحديث مما تابعه وافقه عليه غيره شاهد له، لأن كل الكتب دي كلها إسنادها داير على دراج، إنه هو له شواهد تمنع أن يكون هذا الحديث مما وهم فيه، فيبقى حل الإشكال هو كده. وانت قبل بقى ما تيجي تمسك كثير دي وتخلي روايات الراجل كلها يعني تفسد، وتخلي ايضا حكم الترمذي يقول لك الترمذي متساهل. يا عم ارحمنا، انتهينا من كده. الذهبي قالها مره واكدها في الكتاب الميزان نفسه انه لا، انه متساهل في مواضع، يقول ما قالش في مواضع. ليه؟ لانه هو بياخد العلم كله بنص سنت ويبقى متجدع كمان بنص سنت، لان ابليس مش راضي يخليه يتوسع في العلم عشان خاطر ما يكشفش يعني ايه سوءة نفسه. فلذلك الكسرة التي على معاني شتى كما قال ابن حبان تنطبق على موضوع دراج هنا، والراجح أن وصفه بكثير ليس هو الراجح من حاله. وأيضا شريك النخعي لما قالوا أنه صدوق كثير الخطأ، هذا الحكم ليس صحيحا. تقول الله إزاي ده الشيخ ابن حجر جايبه من الأئمة المتقدمين؟ نقول يا عم ما هو جاب قول وفضل أقوال تانية ما جابهاش، ولذلك الراجع بعد ما قال كده في التقريب غير تاني وقال لا أنا اتأكدت إن شريك خطأ قليل. بس يعوز إنك إيه تجري وراه. تفضل يا مولانا. ونحوه قول أحمد بن يونس لمن قال له عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ضعيف، إنما يضعفه رافضي مبغض. يعني لما واحد قال لعبد الله بن لأحمد بن يونس إن عبد الله بن عمر بن حفص ده ضعيف، قال له لا، إن التضعيف اللي حصل ده هو لعداوة بين هذا الرجل وبين من ضعفه. ومن ضمن الأسباب اللي ما ذكرتش لحد الآن في فتح المغيز هو أن يكون بين الجارح والمجروح عداوة، إما في المذهب وإما في المصالح العادية وإما في أمور ترجع إلى شيء لا يتعلق بالجرح والتعديل. تفضل. لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. أيوة. فاستدل لثقته بما ليس بحجة. أيوة. كل دوت عشان يبينوا أن تفسير الجرح مش مطلوب، لكن هيئة آخرين يعني يخالفوهم فيها. تفضل. لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل وغيره، وهو ظاهر. هو ظاهر جدا مش ظاهر بس. وإن أمكن أن يقال لعله أراد أن توسمه يقضي بعدالته فضلا عن دينه ومروءته وضبطه. طب ما تقالش، لم يقال هذا، إنما هو قال إنه شكله فقط. فلو كان قال إنه هو مع شكله معروف مثلا بكذا وكذا خصائل أخرى تدل على عدالة يعني أمره كان ما فيش بأس، لكن هو قال إن لحيته بس وخضابه هو اللي يمثل هذا. ولكن يندفع هذا في العمري بخصوصه بأن الجمهور على ضعفه. يعني إن لما ندخل بقى في تحقيق حال الراوي نشوف مجموع الأقوال ونقول إن القول ده يعني كمان مما يرد عليه أن الجمهور على حاله أنه ضعيف بأسباب أخرى بقى، مش حكاية اللحية ولا كلام منه. وكثيرا ما يوجد مدح المرء لأنك إذا رأيت سمته علمت أنه يخشى الله. ممكن. هو في الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويعني أما تقرأ أنت بقى حلية الأولياء تلاقي حاجات كثيرة من هذا، لكن لم يكونوا متصنعين وإنما كانوا حقيقيين. وحسب يعني سني إن كثير ممن يتصنعون الصلاح والتقوى يكتشفون. وأما من كان صالحا تقيا على الحقيقة يظل على ما هو عليه إلى نهاية أمره. هذا هو الفرق بين الصلاح الوقتي وبين الصلاح الحقيقي الذي يكون الشخص متمثلا به عن حقيقه. والثالث أنه لا بد من سببهما معا للمعنيين السابقين. القول الثالث بقى، القول الثالث إن ما دام طلعونا في كل حاجة عيب خلاص احنا من باب سد الأمور يبين حال الثقة وتذكر الأسباب، ويبين حال الضعيف وتذكر الأسباب، حتى نتبين هل هو موثق بأسباب تقتضي هذا أو مضعف بأسباب تقتضي هذا. والثالث أنه لا بد من سببهما معا للمعنيين السابقين. يعني اللي احنا قلناه إن الجرح ممكن كذلك أن يكون في عداوات فتجعلك تجرح ما ليس مجروحا، وأن التوثيق يمكن أن يحصل كذلك لأن الشخص يؤخذ بمظهره لا بحقيقة أمره. فكما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك كما لا أيوة نعم كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة كما بينت. أيوة. والرابع عكسه. عكسه إذا صدق عكس إيه؟ عكس اللي سبق هذا الثالث. ألا يذكر السببين. أيوة. والرابع عكسه إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم بصير به كما سيأتي قريبا مع الخدش في كونه قولا مستقلا. حكاية أنه قول مستقل ولا جزء من قول دي ما تشغلكمش انتوا قوي، لأنه اللي بيبحث فيها بيبحث في مسألة أصولية أن هناك فرق بين القول المستقل وبين القول الذي يكون ذا شقين. فدي أنا ما أعتقدش لا النايم ولا الصاحي إلا أن كان عبد العزيز يناكف معانا على عهده، لكن هي ماشية على هذا الأمر إنه، لكن هي في جميع الحالات إحنا نأخذها كمعلومة في المسألة. فإن يقل على القول الأول قد قل فيما يحكى عن الأئمة في ده اعتراض بقى، والاعتراض ده هو موجود هو في الكتب، وأنا من النوع اللي قريت يعني شيء من الكتب حسب ظروفي إن هو مش مطابق للواقع، ليس مطابقا لواقع كتب الرجال. فاحنا هنقبله على إن اللي اعترض به كلامه قبل، وأنه رد عليه من واقع قبول كلامه لأنه قال استشكال. طيب انتوا الوقت قلتوا بلاش يذكر، ومرة قلتوا انه هو لابد ان يذكر، ما رأيكم في واقع كتب الرجال؟ فهو واحد بقى بيقول واقع كتب الرجال هو يؤيد عدم ذكر الأسباب دائما، لكن هو ما قالش دائما بقى، ده بيقول انه قليل لما تلاقي الأسباب. فانتوا اي واحد فيكم يفتح مثلا ميزان الاعتدال، يفتح مثلا الجرح والتعديل، يفتح لسان الميزان، يفتح كل الكتب دي، ما يلاقيش انها كلها او معظمها انها بدون ذكر اسباب. لكن الشبهة جاءت هكذا، وكنت كنا نود مثلا، وكل هؤلاء العلماء اللي اجابوا هم علماء ولهم اطلاع، لكن لا أدري لماذا سلموا بالشبهة وأجابوا عليها، ولعل جوابهم عليها إن على فرض إن إحنا هنسلم بأن فعلا الكتب بهذا الوصف إن هو ذكر الأسباب فيها نادر، فالجواب كذا. لكن هو ليس ذكر الأسباب في كتب الجرح والتعديل نادر، بل هو كثير. إنما لا نستطيع أن نقول إن أكثر الرواة مبينة، لا، نقول إنه كثير، فلا نسلم الشبهة من أنه نادر، لا. واللي عايز يشوف يقرأ هو لسان الميزان أقرب كتاب، لأنه هو بيعتبر إن ذكر حتى الأحاديث اللي في ترجمة الراوي هي تفسير لوصفه بالجرح. الإمام البخاري كذلك، حتى على كده اللي هو لم يقول لم يصح حديثه، انه لم يتابع على حديثه، ده كله مش تفسير. فلذلك القول بأن التفسير نادر ليس مطابق لواقع الكتب، انما هو موجود في كتب المصطلح، ما حدش علق عليه وقال لا مش كتير. لكن اللي يقرأ منكم هيضطر يجي عند الحتة دي ويقول لا أنا أعارض في هذا السؤال لأنه لا يطابق واقع كتب الرجال فعلا. الأول قد قل فيما يحكى عن الأئمة في الكتب المعول عليها في الرجال بيان سبب من جرح، بل اقتصروا فيها غالبا على يعني معناته مقابل الغالب هو النادر. أنا لما كنت بدرس يعني في كلية أصول الدين، لو قالوا لي كده كنت ما عنديش حاجة أجاوب بيها، لأن أنا طلعت من كلية أصول الدين لم أرى تهذيب التهذيب. كل أقصى كتاب واسع اطلعت عليه هو خلاصة الخزرجي التي تعرفونها جميعا، هو ده كان المفصل. وشيخنا الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه في أواخر يمكن بعد ما سجلنا ماجستير ولا إيه طلع تقريب التهذيب، وهذا كل ما عرض علينا. لما احتجت أنا لسان الميزان كنت أستعيره من مدار الكتب أو أستعيره من بعض طلبة العلم اللي هم يعني لهم علاقة بمكتبات فيها الكتب دي من زمان، فكنت أخد منه جزء جزء، يعني لأنه لم يكن مثلا في مكتبة الكلية بحيث أن احنا نقدر نحصل عليه. تعال أنت بسم الله ما شاء الله، شوف دلوقتي كلية أصول الدين، ولا شوف حتى بعض المساجد اللي هي فيها مكتبات ملحقة تجد فيها خير، يعني يحمل طلبة العلم من الذنوب ما عافانا الله به حين افتقدنا ذلك. بل اقتصروا غالبا على مجرد الحكم بأن فلانا ضعيف. أشوف غالبا تغليب ده مش حاصل في الكتب أبدا، في أسباب مذكورة وكثيرة. هات الكامل لابن عدي وكتابه بين أيديكم. هل هذا الكتاب وهو أكبر كتاب في الضعفاء خالي من الأسباب؟ بيذكر الأسباب اللي هي قبليه مجملة، ثم يذكر هو أسباب مفصل. العقيلي أهو بيقول يترجم للراوي بخمس ست سطور ويذكر سبب، جيب له حديث ويقول لا يتابع عليه، ويقول لك والباب فيه لين. نعم التفسير درجات، انا ما اقولكش لا، لكن هذا يعتبر تفسير. على الاقل عرفنا انه الامر يتجه للضبط او الامر يتجه للعدالة. لما يقول لا يتابع اذن الجرح راجع الى ضبطه. ثم لما يتكلم العقيل ويجيب كلام في عدالة الراوي انه مرجئ ولا رافضي ولا كان يتعاطى مثلا اسباب الفسق الاخرى يبقى عدالة، لكن في الجملة بيان الاسباب كثيرة ليست قليلة في الكتب. وكذا قل بيانهم لسبب ضعف الحديث، إذا قالوا في كتب المتون ونحوها لمتن إنه لم يصح بل اقتصروا أيضا غالبا على مجرد الحكم بضعف التغليب برضو لا، التغليب برضو لا، لكن يعني احنا نعوز نقرأ الكتب دي مثلا سنن أبو داود، لو تقرأها تجد صنعة الحديث فيها والإشارة على إعلال الحديث أو تضعيفه بكلمات مجملة ممكن يعني المبتدئ لا يفهمها، لكنها موجودة، ليس عيبها أنك لم تفهمها، وإنما هي موجودة، والكلام أو النزاع في الموجود. هو أقل كتب السنن اللي هي ما فيش فيها كلام اللي هي سنن ابن ماجه. لكن تقرأ سنن النسائي أبدا، يعني تجد معلمة كبيرة وعلى الحاجات فضلت خيرك. تفضل يا مولانا. أو عدم ثبوته أو نحو ذلك، وأبهموا بيان سبب السبب. أبهموا يعني أجملوا، وكلمة أبهمة اللي موجودة في الباب ده كله من أولها لأخرها معناها الإجمال، وليس معنى المبهم الذي لم يعلم. وأنا كنت أتمنى إنه العراقي ما يقولش أبهمه، وإن السخاوي ما يتابعوش على أبهمه، بس هو السخاوي ذكر المطلق، الجرح المطلق يعني الذي لم يذكر سببه، أو المجمل ذكر السخاوي المجمل. لكن لما جه عندي كلمة أبهمه دي، شوف بقى الكلام أو التفسير لها إيه. وأبهموا بيان السبب في الموضوعين واشتراط، بس هل أبهموا سبب وسبك ومشي اعتمادا على أنك أنت فاهم؟ لا يا دكتور أحمد، يعني اعتمادا على أنك أنت فاهم. حاجة تانية يعني ده بقى تاني. تفضل يا مولانا. اشتراط البيان يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. طبعا هو على أنه يوجد رد بس، لكن ليس في سد باب ولا شيء، وإلا ذلك الكتب لحد الآن يعني اللي موجودة بين أيدينا، كتب الرجال لحد الشيخ السلفي أو الضوء اللامع للسخاوي، الراجل 1911 في جرح وتعديل، عنوان الزمان للبقاع ده اللي هو في جرح وتعديل، ويقولوا ان ده فلان كان ثقة وان فلان كانت اصوله كذا، في الدرر الكامنة فيها جرح وتعديل. فكيف نقول ان هي خالية او ان نادر؟ فالشيخ ابن الصلاح قد اجاب عن هذا السؤال، اجاب وسكت، يعني ما قالش لا يا جماعة لا ده فيه، لا خلاه قال علن، يعني على التنزل مع الخصم، على فرض أن هذا الكلام حقيقي أنا عندي جواب عليه. اتفضل يا شيخ. فالشيخ ابن الصلاح قد أجاب عن هذا السؤال بأن يجب الوقف من الواقف عليه كذلك. قال أنت عارف بقى فايدة الكتب دي، وأنت شوف الجواب، إن اللي يفتح الكتاب من دول ولا يلاقيش سبب، فايدة العمر ده إنه هو يتوقف إلى أن يبحث. طب هيبحث فين لما الشبهة قائمة على أن كل ما في أيدينا من الكتب غالبه ما فيهوش، يبقى هو يبحث فين؟ فليس الجواب شافيا. وبيقول لك خلي بالك إن ده مخلص حسن. حسن منين يا عم الحاج؟ من أين جاءه الحسن وهو يجيب بإغلاق شيء مغلق من الأول؟ أنا مدام هوقف مش هلاقي أسباب، هتوقف إلى أن أجد، أين أجد؟ والشبهة مطروحة على أن كل الكتب، فلا لا الجواب مطابق للسؤال ولا السؤال مسلم من أساسه. على الاحتجاج بالراوي أو بالحديث إذا استراب، أي لأجل حصول الريبة القوية بذلك، ويستمر واقفا حتى يبين بضم أوله من أبان، أي ظهر بحثه وفحصه. يبحث فين؟ ما احنا داخلين على شبه أن كل الكتب اللي في إيديكم مجملة، فأنا أبحث فيه إلا إذا كان علينا إحنا لما كنا فعلا ما معناش إلا الخلاصة صح إن إحنا نبحث بقى مثلا في تهذيب التهذيب، نبحث مثلا في لسان الميزان، نبحث فنجد. أما على الشبهة إن كل الكتب على ما هو في السؤال ما فيهاش، وإن إحنا الفايدة إن توقفنا إلى أن نجد، طب نجد فين؟ احنا داخلين على ان الكتب فاضية ما فيهاش، فاحنا اين نحصل على البيان؟ هذا هو. اي ظهر بحثه وفحصه عن حال ذاك الراوي او الحديث فين؟ نبحث فين؟ احنا داخلين على ان كل الكتب ما فيهاش قبوله مطلقا او في بعض حديثه، الثقة بعدالته وعدم تأثير ما وقف عليه فيه من الجرح المجرد، هو ده اللي في الكتب اللي انت بتقول ما فيهاش. يقول لك سفيان بن حسين ثقة الا في رواياته عن الثوري عن الزهري، فيبقى ادي الكلام. كمن أي كالذي من الرواة أولو أي أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما خرجوا فيه له مع كونه ممن مس من غيرهم بجرح مبهم. هو طبعا ده يعود إلى المسألة الأولى، إنه الدليل على أنه الجرح والتعديل يختلف فيه أن الإمام البخاري والإمام مسلم خرجوا لرواة فيهم تضعيف من غير البخاري ومن غير مسلم. طب ما أنت بتقول إن المجمل هيوقفنا، أمال هم مشوا إزاي؟ إذن التوقف إلى أن يبين ما هوش باين في هذا المثال، لكن هذا المثال اللي هو إن البخاري ومسلم أخرجوا لناس في صحاحهم وأن هؤلاء الناس مضعفين من غيرهم، بل في راوي أنا بحثت عليه وكده البخاري نفسه ضعفه في كتابين من كتبه اللي هو إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني، فالراجل ده الإمام البخاري ذكروا في أول كتابه في الضعفاء أول ترجمة، وقال إنه كثير الخطأ ويكتب حديثه، وذكروا أيضا في حرف الهمزة من التاريخ الكبير وقال كذلك إنه كثير الخطأ. ثم لما جينا نترجم لهذا الرجل لقيناهم حاطين عليه علامة خاء تاء اللي هي تقتضي أن البخاري أخرج له إيه؟ تعليقا. حتى إن ابن القيصراني صاحب الجمع بين الصحيحين لما ترجم لهذا الرجل قال إن البخاري أخرج له تعليقا في كتاب بدء الخلق في خلق الجن. انا اللي في ايدي اللي اقدر عليه اللي هو الفهارس اللي عاملينها بتوع الحواسب، فما لقيناش الراجل ده له اصلا رواية في صحيح البخاري. المزي قال استشهد به البخاري، وابن القيصران هو قال وحدد الموضع اللي هو فيه، اللي مختصرات التهذيب كلها حط التعليق البخاري ده، لحد التحرير اللي هو كتاب الدكتور بشار برضو اتحط الرواية وضعفت، لكن ما ذكرتش انه هو فين رواية البخاري اثباتا او نفيا، ما حدش يتكلم عليها. الامام الذهبي لما ترجم للراجل ده في الكاشف حط عليه رواية رمز ابن ماجه فقط ولم يضع رمز البخاري، ولم يعلق بسبب. أيضا الشيخ سبط بن العجمي لما ترجم لرواة الستة ذكر الراوي ده وشال علامة التعليق. الميزان الناس الاخرانين دول اللي حققوه قالوا ان رمز التعليق ليس موجود في كل نسخ الكتاب الخطي. فاصبح الراجل ده عايز ايه؟ حتى نفس الامام البخاري يحتاج الى جواب كيف قال عنه كده ثم اخرج له تعليقا. ماشي مفيش اشكال، بس فين روايته؟ فلا الحاسوب جاب لنا الرواية ولا الكتب اتعدلت لحد الوقت اللي احنا قاعدين فيه الآن. أبسط حاجة بقى أوسع من كده، إن اللي يقرأ منكم يعني لا قدر الله مثلا جزئين ولا حاجة من كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، يلاقي إن أبو حاتم يقول إن البخاري أدخل الراوي ده في الصحيح فيحول من كتاب الضعفاء ثم يحكم عليه هو من جانبه، مرة صدوق ومرة ثقة. وهي دي اللي أكتر بقى من ده، لأن على مر الكتاب يحصل كده، إنه يقول ابن أبي حاتم قال أبي فلان ابن فلان روى عنه فلان وروى عن فلان ذكره البخاري في الضعفاء فيحول. أحيانا يقول يحول بس، وأحيانا يقول فهو صدوق، وأحيانا يقول فهو ثقة. فهذا من الأمثلة الكثيرة بقى اللي هي يعني إيه تكبش منها لو ربنا شرح صدرك تقرأ جزئين ولا حاجة. يقول ما عندكش والنبي مثال بدل ما أقرأ دول كله ليه؟ يقول لك عشان عينيا والدكتور ده عارف. طب ما عينينا احنا اتمققت لما نلاقي المثال، فاحنا نديهولك ليه؟ خليه قاعد مكانه، كنت عايزه روح له ما انتش عايزه خلاص. كلهم 37 موضع في الدرجه. شفت بقى الشيخ سعيد اللي هو لابد في الدره برضه هم عايزين تقول له بالاجزاء او الصفحات، يبقى لك الشكر. فالشاهد انه هو عايز الامام السخاوي يدلل على انه مسألة الاسباب مختلف فيها، انه هو ولو كانت حتى مفسرة فاحيانا يأخذ بها عالم واحيانا يتركها عالم. وقال بقى البخاري اللي انا عايزه بقى تلاحظوه انتوا في البخاري، انه هو هنا اتكلم على ناس وقال ان البخاري اخرج لهم اما احتجاجا وإما متابعة وإما احتجاجا ومتابعة. وأصبح الكلام اللي هو سبق قبل كده أن اللي يخرج له البخاري يبقى ثقة بالتعديل الفعلي تحتاج إلى هذا التفصيل اللي هنا حتى تكتمل. وتفضل أنت بقى ماشي معاه لحد ما تكمل، بحيث تقدر أنت بعد كده تستفيد من التعديل الفعلي اللي هو على حقيقته، مش كل واحد لقيته انت في البخاري او قال لك ابن الهيثم رحمه الله من الرجال الصحيح تروح موثقه. لا، طب ليه هو ما جمعش الكلام ده؟ قال لانه بيذكر كل جزئيه في الموضع الذي يتعلق بها، وانت عليك تلقط رزقك. ما دمت عايز تمشي التعديل الفعلي عشان تغير تراجم رواه مكتوب عنهم مثلا في التقريب انه مقبول وانه هو في الحقيقة مش مقبول ولكنه معدل بتعديل فعلي، تجمع دول عشان ما تطبقش عليه التعديل الفعلي وانت لا تفرق بين من اخرج له احتجاجا وبين من اخرج له ايه استشهادا او متابعة. ايضا سيذكر هنا الشيخ السخاوي من أخرج له البخاري احتجاجا ومتابعة. وعليك انت اللي هو فخامتك يعني تفتح المواضع دي دلوقتي، بدل الحاسب بيجيبها وتشوف فين الموضع اللي احتقاك وفين الموضع اللي متابعه. في مواضع قد لا تدركها، لماذا؟ لأنها ذكرت في موضع ونفس الحديث مكرر والمتابع مذكور في الباب الثاني مش مذكور في الموضع ده، فتظن انت ان هو في الموضع ده احتجاجا لانك لقيته لوحده. لا، انت عليك انك تتتبع المواضع حتى تحصل على موضع يكون احتج به بمفرده بدون متابع مذكور معه او دون شاهد مذكور معه. يعني انت عايز تمرن نفسك، يعني اللي هو غاوي الشغلانه دي او اللي هو يعني النعس، انا عارف النعس اشتغل شويه بس ان شاء الله هيخف ما يقراش حاجه. الشيخ ربيع لابد لكم اهو اللي هيلقاه نام هيكتب اسمه. فهذا هذه الامثله فيها هذه التفاصيل، وهي التي تجعلك ان عمليه التعديل الفعلي عمليه لها مكونات لا تجتمع في كتب المصطلح في موضع واحد. تفضل يا منى. ففي البخاري احتجاجا عكرمه، اي هو قال احتجاجا عكرمه، لكن لما تلاقي تقرا انت ترجمته في التفاصيل يقول لك اخرج له البخاري احتجاجا ومتابعه. ولما يقول الشيخ العراقي احتجاجا يعني ان المعول عليه اللي هو اعتبره انه ثقه من يخرج له احتجاجا بمفرده، اما اللي يخرج له مع متابع اخر او مع شاهد اخر فهذا اشاره الى انه لم يحتج به، ما رغم انه هو عكرمه وهو عكرمه لم يختلف. وبالتالي انت مطالب الان بعد الوسائل البحث ما تيسرت انك انت تتبين انه احتجاجا او غير احتجاج، واحنا بيكفينا في الحكم بالاحتجاج ولو موضع واحد، لان الصحة التي تتحقق ولو بحديث واحد يمكن أن يكتفى به. تفضل مولانا. أي فعكرمة التابعي مولى ابن عباس مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به فضلا عن المتابعات فضلا عن المتابعات. تقول له طب ما تفصلهم لي كده، يقول لك لا، كنت عايز واحد يفصلهم لك يبقى اتكل على الله. احنا قلنا لك تفصلهم ازاي بس ما نقدرش اكتر من كده. تفضل يا مولانا. فضلا عن المتابعات ونحوها مع نحوها اللي هي التعاليق بقى مع ما فيه من الكلام لكونه له عنه اتم مخلص. ايوه العكرمه بقى دوت يعني هو الامام البخاري انفرد بالتخريج له، وهيتكلم الشيخ السخاوي عن إن هو كل ما جرح به عكرمة مما ينزل حديثه عن درجة الصحة فهو مردود عليه. واللي عايز يتعلم يقرأ ترجمة عكرمة دي في هدي الساري عشان يشوف ازاي بيثبتوا الضعف وازاي يردوه، وكله بناء على قواعد الجرح والتعديل المأخوذة من مجموع ما ذكره العلماء في هذا الباب. وفي واحد من طلابنا هو دلوقتي أستاذ يعني الراجل عمل الجروح المردودة اللي بيّن الإمام ابن حجر في هدي الساري أنها مردودة، وعملها بحث كده كان من ضمن الحاجات اللي ترقى بها، وهو كان حضر معنا هنا مرة ومطبوع الكتاب ده الجروح المردودة في هدي الساري. بحيث انك انت لما تفتح ترجمة وتلاقي واحد قال لك ده ابن 60 في 70 ما تقولش لا دمر عليه، يقول لك لا لا استنى ده في ناس هتعرفك كيف ترد الجرح وتتعلم انت منه. والحقيقة الحافظ ابن حجر في الفصل التاسع اللي هو اجاب فيه عن من طعن عليه ممن اخرج له البخاري، اللي يقراه ويكون شارب اي حاجة تخليه يعني متنبه، يتعلم كيف ان الحافظ ابن حجر يستعمل يعني كل خبرته في الجرح والتعديل في تقوية الراوي او في رد الجرح عنه. اما يقول الامام احمد منكر الحديث فيقول انت هتقدر تكرش جنب ودنك في كلمة الامام احمد منكر الحديث؟ يقول انا انكش 20 مرة. ليه؟ قال لان الامام احمد ممن يطلق النكارة بمعنى التفرد. يا ابني ليه ده احنا عارفين ان منكر الحديث دي تودي في داهية. قال طب انت لما تاخد حتة وتشتغل بحتة وتعمل امام يبقى حرام عليه، اتعلم الاول. قال خلاص يا ده ابن حجر قالها لكم، ما تخافش من منكر الحديث دي لان الامام احمد ممن يطلقها بمعنى انه متفرد بالحديث، ويبقى طلع الجرح ما هوش ايه، ما هوش قادح ولا حاجة. يقول لك ده كذاب، يقول لك انا احل الكذب برضه. تحل الكذب؟ قال احل الكذب. فيبقى انت تتعلم من القعدة دي ان مش كل راوي فيه اقوال تجريحية انك انت تنقل له مناكير. يا عم الحاج كما في التقريب هو يحتمل كده، كما في كذا. طب ما تدور على كتاب تاني، يقول لك طب ما ملحقش. وده فيه بركة. هو فيه بركة صحيح لكن مش دائما. يقول يا اخي تتعقد ليه، خليها ماشي. تفضل يا عم الحاج. حتى ان جماعة صنفوا في الذب عن عكرمة كأبي جعفر ابن جرير الطبري. ايوه خلي بالك بقى، انا عدوهم الاول اللي هم الفوا كتاب مخصوص في رد ما نسب الى عكرمة من الجرح بما فيه النسبة الى الكذب. كأبي جعفر ابن جرير الطبري ومحمد ابن نصر المروزين وأبي عبد الله ابن مندة وابن حبان وابن عبد البر. الستة دول كتبهم مش تحت إيدنا، ولكن الإمام المنذري رحمة الله عليه ألف جزء في بيان حال عكرمة، والجزء ده مطبوع في لقاء العشر الأواخر من رمضان محققه الدكتور نظام يعقوبي، والنسخة دي هو حصل عليها من ملكية خاصة، بحيث ان انت لما تكون عندك فهارس. هو الشيخ عبد الفتاح فين النهاردة؟ فهارس الشيخ عبد الفتاح من اولها لاخرها ما تلاقيش. والشيخ نظام بن قوسين هو رجل له يعني اهتمام انا ما شفتوش عند حد، هو مثلا يحتفظ حتى الان بتفسير ابن ماجه، وما يحكي لك قصة الحصول عليه تشعر ان الرجل يبذل للحصول على الكتب، وهو معلم يعني ما تقدرش تديله كتاب مضروب. فبيقول ان نسخة كتاب المنذري دي كانت في ملكية خاصة، وما زال الناس في بلاد كثيرة من الآن حاليا يمتلكوا مخطوطات، مثلا في الجزائر، مثلا موجود في المغرب، مثلا موجود في تركيا، كم موجود في المدينة المنورة لحد الآن مكتبة تمتلك آلاف، اللي هو جاب منها الشيخ عوام كتاب المدخل إلى للبيهقي، وده موجودة. لكن لا، لكل هذه المكتبات آفة إنها تكون في حالات كثيرة في أيدي ناس ليس لهم اهتمام بالعلم، ويعتبرون إن هي يعني منظرة أو كان الزمان يعني مما يفتخر به. طيب ماشي، خلونا بس نصور يعني أبدا. ليه؟ لأنهم مش عارفين قد إيه ذنب إنك تحجب الكتاب عن طالب علم، وهم ناس صالحين في جملتهم اللي عرفوا منهم تحديدا ناس صالحين، لكن هكذا. فلذلك الكتاب ده لما نشره الشيخ نظر الشيخ نظام، وجدت أنا أن الأقوال اللي فيه ملخصة لهذه المؤلفات كلها تلخيص. قال ابن مندة، قال ابن عبد البر، بس إلا ابن حبان ما نقلش عنه. أما ابن حبان فترجمته في الثقات للإمام عكرمة فيها جواب يعني واضح عن تضعيف من ضعفه في جزء 5 أو 6، أنا كاتبه جزء 5 صفحة 229، يعني كتب فيه وطبعا ايه رد. اما كتاب المنذري فهو تقريبا 24 صفحة، ففي اقوال من هؤلاء الذين ذكرهم الامام السخاوي من اول من ذكره اللي هو ابن جرير الطبري وابن نصر المروزي وابن مندة وابن عبد البر. فلو تيسر لحد فيكم الكتاب مطبوع يعني وعلى المواقع وكده، هيعوضنا عن دول على الأقل خلاصة الكلام. ابن عبد البر كلامه في عكرمة موجود داخل التمهيد، له ردود كتير داخل التمهيد. لا ده مؤلف مستقل. هو له ردود كتير في التمهيد، ممكن يكون ده المقصود ده أو لا. الكتاب هو بينقل عنه الإمام الشيخ المنذري وابن مندة والإمام المروزي وابن جرير الطبري وابن عبد البر. فإذا رجعنا للكتاب يعني تقريبا يعودنا، لأن هو الشيخ المنذري تخير من هذه الألفاظ وقسم الترجمة إلى قسمين، أقوال موثقين وأقوال المجرحين والرد عليهم، يعني يستفاد من هذه الترجمة في حال عكرمة. تفضل يا مولانا. حقق ذلك شيخنا في مقدمته. أيوة، والشيخ ابن حجر استفاد من كتاب المنذري ده، لأن في الكلام اللي هو ذاكره في الهادي يعني مقاطع ظاهر إن هي مأخوذة من كتاب ابن عبد البر. كتاب المنذري، أنا آسف، كتاب المنذري مع ابن مرزوق عمرو الباهلي البصري، لكن متابعة يعني ده راوي تاني بقى. الأولاني عكرمة أخرج له الإمام البخاري احتجاجا ومتابعة، وعليك أنت أنك أنت تميز بين الاثنين. مع ابن مرزوق عمرو الباهلي ابن مرزوق ده رجل مسكين على قد، هو خرج له حديثين، ده اللي قدرنا نوصل لهم عن طريق الفهارس الموجودة، والحديثين بيقول ايه بقى الشيخ عندك؟ لكن متابعة، متابعة عايز يقول انه متابعة، فتخريج البخاري له هذين الحديثين لا تفيد توثيقه له. ليه مش بتقول كل اللي خرجوه في الصحيح؟ قال احنا قلنا لك الجرعة دي الاولانية، يعني اللي تغيب مثلا اللي حضر الاولين وجا دلوقتي يلاقي ان هو ايه، لا لا. لكن الناس مثلا مواظبه تلاقي ان خلاص الكلام مظبوط، القديم والجديد بقى موجود. لكن اللي لم يحضرنا احنا نصيب ان يجمع من خلال الكتاب من تخبر روايته ومن تدر ومن ترد مساله التعديل بتصحيح الائمه وبتخريج الأحاديث في صحاحهم، وكيف أنها تنقسم إلى تخريج احتجاجي وتخريج متابعة، وبالتالي لا تكون دائما دليلا على توثيق الراوي. فضل. وغير ترجمة أي راو على وجه الاحتجاج. يعني أنه في تراجم تانية بس هو ما قالهاش. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان الفصل التاسع اللي في هدي الساري يبين الحافظ رحمة الله عليه كيفية اخراج البخاري للراوي الذي ذكره، ويكون كيفية الاخراج هي جزء من جواب الحافظ على تخريج البخاري لهذا الراوي، كيف يكون الراوي مختلطا وأخرج وروى عنه تلميذ ممن روى عنه في الاختلاط، ثم تخرجه يا إمام يا بخاري في الصحيح. قال والله أنا أخرجته في اللي روى عنه في الاختلاط وجبت له متابع ويبقى رقيته من الضعف إلى الصحة. قال ينط مرتبتين؟ قال ينط مرتبتين، فيرتقي من الضعف إلى الإيه؟ إلى الصحيح لغيره. أي راو على وجه الاحتجاج وغيره ممن سبق من غيره التضعيف له، سبق ممن سبق من غيره التضعيف له، من غيره اللي هو البخاري. ويعرف تعيينهم والمخرج له منهم في الأصول ممن في المتابعات مع الحجة في التخريج لهم من المقدمة أيضا. بصراحة الحافظ ابن حجر له في هذا الهدي يعني مجهود يعني يساوي مجهود أئمة متعددين، وأيضا له اجتهادات لا تجدها في ترجمة الراوي في مراجعها. انت تجد ترجمة الراوي بس مش كاتب. انا الان الراجل ده اذا فتحت ترجمته تجد ان كلهم مضعفين، فيجي الحافظ ابن حجر ويجمع له 7 مواضع البخاري اخرج له فيها وليس له فيها متابع، فتقول له جرى ايه يا عم الحاج؟ الراجل مضاعف في الكتب وانت جايب له 7 مواضع، انت بتدافع عن البخاري ولا بتقدح فيه؟ قال ابدا انا ما بقدحش فيه. امال ايه؟ قال الراجل ده ثقة في المواضع اللي البخاري اخرجها له، فيبقى اسمه حاجة اسمها توثيق مقيد. طب جبته له منين؟ قال لأنه 7 دول أخرج لهم من روايته عن عمه، فمهما يتكلموا هم في ضبطه يخرج روايته عن عمه، لأنه كل يوم بيشوف عمه ومخالط له لو تغير، فيكون الرجل ثقة فيما رواه عن عمه خاصة، وهو ما لم تكتبه كتب التراجم. بس يعوز انك تقرا الفصل يسترك. ليه؟ قال عشان تعرف انك انت كنت اعمى وفتحت بدون مبالغه. اديلك هو من الفصل البسيط ده مدرسه كبيره، يخلي حاجات كانت مظلمه تنور وحاجات كانت منوره تظلم برضه، بحيث انك انت ايه يعني تتوزن وانت قاعد. اتفضل يا مولانا. وكذا احتج مسلم بمن قد ضعف من غيره نحو سويد وابن سعيد. سويد ده الامام مسلم خرج له 53 حديث، فقالوا انت جرى لك ايه؟ ما لقيتش الا سويد تخرج له. قال يا ناس اسالوني انا خرجت له ليه؟ هاي اولى. وجماعة غيره إذ بجرح مطلق ما اكتفى كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه. رجع شال المبهم وحط المطلق، وبعد كده يشيل المطلق ويحط المجمل، وهو التعبير المناسب، لكن مبهم دي ما هيش مناسب. بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما يلقن الشيء، وهذا ربما تلقن الشيء أو إذا كانت عندك يلقن مشبر ربما يلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله. أيوة، ولذلك قالوا إن مسلم الأحاديث اللي رواها له رواها عنه قبل ما يصاب بالعمى، وبالتالي أصبح توثيق برضه مقيد. والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه أو مما لم ينفرد به طلبا للعلو أو مما لم ينفرد به، دي معناته أنه هو أخرج له أيضا إيه؟ متابعات، مش احتجاج. طب وهنفرز إزاي؟ قال نفرز زي ما فرزنا العكرمة، نفرز زي ما نفرز أيضا لسويد ده، لأن دول 53 حديث وعكرمة أكثر ممكن من هذا العدد في البخاري. فتمسك انت بقى مسلم كده وتقلبه وتقراه، اولا عينيك هتصحى زي حالاتي كده، ثانيا هتعرف المتابع ازاي واللي مش والاحتجاج ازاي، فتبقى فاهم. قال ابراهيم بن ابي طالب: قلت لمسلم كيف استجزت الروايه عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن اين كنت اتي بنسخه حفص بن ميسار؟ لان سويد هو الوحيد اللي قال حدثني حفص، ومنه تعرف، مع انه هو في الاسانيد التانية بينه وبين حفص رجلين، فلما يبقى يصل الى انه هو يوصل الاسناد ويتخطى رجلين يبقى يستاهل سويد. ونسبة الموسيقى بعدين بالطريقة اللي احنا سبق ان قلناها، ان نقرأ ترجمته وشوف حاجات او الحالات اللي هو فيها سويد يكون، وحالته ان هو قبل ما يصيبه العمى او قبل ما يصيبه، ومنه تعرف كيف كان الاحتجاج وكيف كانت المتابعة. وذلك ان مسلما لم يروي في صحيحه عن احد ممن سمع نسخة حفص بن ميسرة دي اللي في مسلم، تدل على ان السنة النبوية تدونت من بداية عصر النبوة، وكانت في هيئة نسخ وأحاديث مجموعة، وأن الذي تجدد في القرن الثاني هو التآليف الجامعة، أما التآليف المتفرقة فهي موجودة. وأبو قلابة الجرمي المتوفى سنة 103، يعني يدوب الصحابة، لما أوصب كتبه لأيوب السختياني، أيوب السختياني كان في إيه؟ في البصرة، وهو أبو قلابة مات في الشام، فبيقول يا أبو قلابة لما بعتها كانت حمل بعير، وهو لما كان في الشام بيروي عنه، فأصبح يروي عنه هذه الكتب. فلما يكون أبو قلابة لوحده عمل حمل بعير وهو مات سنة 103، إزاي يجي لك أنت ضميرك أنك تقول السنة ما دونتش إلا في القرن الثاني؟ فنسخة حفص بن ميسرة دي أهي دي نسخة، وهي ده اللي الحاكم بيقول إن الصحيحين جمعوا نسخا كثيرة في صحيحين، منها نسخة حفصة اللي جابها الإمام مسلم، ومنها نسخة جابر اللي هو روى فيها حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. وذلك أن مسلما لم يروي في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصا سواه. شوف بقى الإحصاء. وكده يبقى مسلم لما قال إن اللقاء ما هو الشرط، مش معناه ان هو فرط في شرط الاتصال، لا ده هو بيتحراه، لكن عايز يقول اذا ما وصلناش لدليل ممكن نبني على قرينة المعاصرة، فهو لا يجعل المعاصرة دائما هي الحكم. ايدنا الشيخ. وروى فيه عن واحد، يعني الموضع ده دليل على مدى حرص الامام مسلم في صحيحه على الاتصال. وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص. فأشوف عن ابن وهب عن حفص، يعني اثنين، اما هنا في حفص نفس سويد يقول حدثني حفص على طول. فضل. وحينئذ فلا يكون هذا مما نحن فيه، لأن نسخة حفص بن ثابتة عنده لكن بنزول، فكان التخريج لسويد فيما عدا الأصول. أيوة. قلت وقد قال في أصل المسألة إمام الحرمين أبو المعالي. خلي بالك بقى، الصفحة دي كلها أصولية من أولهم لآخره، فلان قال وفلان قال له لا وفلان قال له اختشي والتاني قال له لا وانا اشوف كده وانت تشوف كده، ومعناه ان الكتب بتاع الناس دي موجودة الان، لكن مين اللي يقراها من المحدثين؟ ما يرضاش. طب ما انت مش الكلمتين اللي اتقالوا دول ما يدوكش حاجة، ده هي رؤوس اقلام، والمشايخ اللي كتبوها عارفين انك هترجع للكتب دي، فلما ما ترجعش تبقى أنت الذي خيبت رجاء من كتب المصطلح. تفضل يا مولانا. هيدنا خلاص. تفضل يا مولانا. تفضل يا شيخ. بسم الله. قال الإمام السخوي رحمه الله: قلت وقد قال في أصل المسألة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. أصل المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي بيان سبب الجرح والتعديل أو عدم البيان، هذه هي المسألة. ذكر الشيخ السخاوي منها أربعة، ثم بعد ذلك بدأ يذكر يعني المصادر التي ممكن أن يراجع فيها هذا الموضوع، وكيف أن العلماء لهم في ذلك آراء بتصل في بعض المواضع إلى الإثبات والنفي. قلت وقد قال في أصل المسألة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان. البرهان له إيه كتاب تاني في الأصول غير البرهان؟ ولا هو كتابه الوحيد؟ لا، التلخيص. التلخيص هو بتاع الباقلان. التلخيص التلخيص. أيوة. دوله من الكتب اللي هي الأصول. يا عم شيخ عبد الفتاح، فين الكتب يا عم؟ أشوف. واختاره تلميذه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وكذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي. كلهم دول أصوليين وكتبهم موجودة، الغزالي كتبه موجودة في الأصول، وفخر الرازي كتابه موجود في الأصول. الحق أن يحكم بما الحق أن يحكم. الحق هم طريقة المتقدمين، يدي لك رأي جازم سواء وافقت عليه ولا خالفته، اللي بعد منه منهم بقى المتأخرين ينقلوا قال فلان قال فلان قال فلان، فلما يقول هو قال فلان الحق يبقى مش معناه انه هو السخاوي متبني هذا الرأي، لا، ده هو ناقل لقول الجويني في هذه المسألة، والحق يقابله ايه؟ الباطل. فدي فيها صعوبة، لكن هو كان عصرهم هو الاجتهاد كده. الحق أن يحكم مسكن الميم أي يقضي بما أطلقه العالم، مسكن الميم أيضا البصير بأسبابهما أي الجرح والتعديل. الحق أن إيه؟ أن يحكم. أيوة. مسكن الميم أي يقضي بما أن يقضى بما أطلقه العالم، مسكن الميم أيضا البصير بأسبابهما أي الجرح والتعديل من غير بيان لسبب واحد منهما. فكأنه هو هنا اشترط ولا ما اشترطش؟ اشترط أن يكون القائل عالما، فهو أطلق في موضع وقيد في أصل الكلام، وبذلك أدخل هو بعد جديد إنه ليست المسألة ببيان الأسباب وعدم بيان الأسباب، وإنما المسألة بالقائل، فإن كان القائل عالما متمكنا من أسباب الجرح والتعديل وملما بالقواعد، فلو أجمل أو لو فصل أو لم يفصل يقبل قوله. ودي طبعا هم بنينا على أنه المفتي الذي بلغ درجة الإفتاء، هل إذا أفتاك في حكم تقول له طب إيه الدليل يا شيخ، ولا أنت باعتبارك رجل عامي لا تلزم المفتي بأن يذكر لك الدليل، مبنية أو يعني قريبة من هذا، لكن هو في الواقع أعطى لها قاعدة إنه من القائل. فعندما يكون اشتراط الكفاءة في القائل فكأنه لم يطلق المسألة كل الإطلاق، وإنما قيدها بأن تصدر الكلمة ممن هو أهل لها. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور. أيوة، فدوقتي يشوف الكلام مش إزاي. الكلام الجوين الأول قاله، قال باقلاني، الباقلاني ميت بعد بعد الجوين الأولاني، يعني الجوين اثنين أو إمام الحرمين اثنين، يوسف و 403 الباقلاني. لا، الجوين اثنين، يوسف عبد الله وعبد الملك. ايوه، ما هو ابو محمد اسمه، فيهم واحد اسمه يوسف. ايوه، ايوه، الثاني عبد الملك، عبد الله ابن يوسف. فيبقى عبد الملك اللي صاحب القول او البرهان هو اصلا لعبد الملك. فنشوف هو توفي متى، ونشوف البخلاني متأخر عليه. لا، البخلاني قبل سنة 403، وهو لخص كتاب التلخيص للجويني، تلخيص كتاب التقريب والإرشاد للبخلاني. يبقى إذن البخلاني هو الذي اختار رأي الجويني. الجويني اللي اختار رأيه، هو حكى الأول أقوالهم الثلاثة مولانا في الكتاب، فيقول إن هذا القول قول البخلاني أصلا. ده المفهوم، ان دلوقتي كده معانا الشيخ الجويني وعندنا الغزالي وعندنا الاول اللي قال الحق ان يحكم هو مين؟ الراز. الراز كده كده لا، الرازي، قول الرازي، ده كلام الرازي. الرازي متاخر، متاخر عن الاثنين. البخلاني متقدم، فكأن المساله بدات عكس التاريخ. تفضل. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور، فقال: قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح، من لا يعرف الجرح، من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك. شفت بقى، فتوقف. قال اللي ما يعرفش ليه بقى؟ لأنه هناك من يحضر رواية المحدثين ويكون هو رجل الإسناد، يعني أحد رجال الإسناد، ثم تجد أنت في أثناء الإسناد يقول حدثنا فلان وكان ثقة، وهو راوي عادي. فهو يفرق بين من يكون عدل فقط وبين من يكون عدلا عالما. فقال اللي هو عدل عالم ممكن نقبله من غير أسباب، لكن اللي هو عدل فقط ممكن أن نسأله عن الأسباب. فعادت المسألة إلى التفصيل مرة أخرى وإن كان باعتبار آخر. يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبه ذلك. والوجوبه يعني معناه مش يستحب أو ينبغي، لا، الوجوب. ولم يوجبه ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. أيوة، لكن إن هم قالوا من نفسهم خير وبركة. فرق بين ما تقول الشيء وهو واجب عليك وبين ما تقوله متبرعا، بحيث لو لم تذكره لم تكن مقصرا. قال: والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكي عدلا. طبعا حكاية المعدل دي هي وظيفة من وظائف القضاء، كل قاضي كان ينسب أو يلحق معاه يساعده معدل، وظيفة معدل زي المستشار الآن. المستشارين اللي هم بيساعدوا القضاة الآن في الوصول إلى الحقيقة هم كانوا بمثل هذه الصفة. فإذا كانت قضية القاضي بيدي أسامي اللي هم شاهدين في القضية دي للمعدل، ويقول له الناس دول دور لهم وابحث شوف لي هل هم عدول او ليسوا عدولا. فالمعدل ده بيشترط فيه ان يكون عارفا باصول الجرح والتعديل حتى لا يعدل شاهدا بما لا يستوجب العدالة او يجرحه كذلك. فهذا هو المعدل. اما الذي يتكلم في الرجال فيسمونه كذلك بس معدل الرواة، وكذلك مزكي الشهود ومزكي الرواة، فيشترط في كليهما المعرفة بأسباب الجرح والتعديل حتى لا يجرح أو يعدل بدون خبرة. وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي، وبعض أسف يعني بعض المحققين يجوا على المعدل دي ويحطوها الدال فتحة المعدل، وهي خطأ، لأن المعدل من يعدل غيره، والمعدل من عدله غيره. وبعضهم لما تيجي كلمة العدل والمعدل في فروق النسخ يقول وهما بمعنى واحد، بناء على ان المعدل هو فهمها او ضابطها في الكتاب كله بفتح الدال، فهي صحيح بفتح الدال بمعنى العدل. والصواب ان المعدل بالكسر هو اعلى من العدل، لان المعدل من يعدل غيره والعدل من عدله غيره. فالدال دي اللي في النسخ وفي الكتب هي كلها او اغلبها هي بكسر الدال، وهي مضبوطة في الكتب المحققة بفتح الدال. وايضا المزكي تلاقي المحقق كاتب المزكى، هو فاهم انه بيخدمه، انه هو يعني رجل كويس، بينما هو خفض درجته، والمفروض المزكي. والحاكم عمل كتاب سماه المزكون لرواة الأخبار، والتاني في المحكمة يسميه مزكي الشهود. هو نفسه ثقة، هو درجة انه ثقة حتى يمنع غيره، يعني ما يكونش صدوق. وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى. أنت ما عندك شغلة يا دكتور أحمد، بتدور على شغلة تانية ولا إيه؟ لكنه حكى عنه أيضا في المنخول خلافه. شوف بقى إزاي أهو، أي رأي ورجع في المنخول، حكى عن نفس الإمام المنخول ده مطبوع صفحة 262. فقال قال القاضي اللي هو الباقلاني الجرح المطلق كاف، فأصبح له رأيان في المسألة من كتابين. فشوف بقى الدخ قد إيه، إنك أنت تقول أيوة لقيت المنخول، يقول لك لا لسه فاضل المستصفى. لقيت المستصفى يقول لك لا لسه فاضل المحصول، علشان توصل لرأي راجح في المسألة، فتصل في النهاية إلى أن الراجح هو التفصيل. والتفصيل معناه أن كل راوي في أقوال يحتاج إلى ترجيح خاص به هو، ما نقدرش نديك أكتر من كده. إذا كنا هنديك الحاجة الصواب اللي أنت تطمئن إليه. فضل مولانا. وما ذكره عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول والآمدين. لما يلاقوا بقى القولين يتعددوا يقول لك لازم نشوف ترجيح، فيجيبوا الترجيح منين؟ ممن أخذوا بهذا القول. أما تتعدد الأقوال عن ابن معين برضو يشوفوا مين الأكثر، واحد قال ضعيف، واحد قال ثقة، واحد قال لا شيء، فيشوفوا هل ثلاثة مثلا اتفقوا ضد واحد، يبقى يرجحوا قول الثلاثة مع ان القائل واحد، لكن احنا ما قدمناش الا اللي هم رووا عنه، فنضطر ان احنا ناخد هذه الاقوال بحسب رواتها ونحصل على ترجيح بحسبها، وهكذا. هو الذي حكاه صاحب المحصول والآمدي وهو المعروف. الآمدي له طبعا إحكام الإحكام، وهو من كتب الأصول المعروفة والقديمة اللي كانت قديمة. أما شيخنا الشيخ السماعي كان يشرف عليها يقول لي عارف لو جبت لي إحكام أنا أشرحه لك حرف حرف، لكن حكاية مين اللي ألف الكتاب ومين اللي لحنه ومين اللي كده دي أنا يا ابني ماليش فيها، أروح للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف عليه رحمة الله. وكان الشيخ كذلك يعرف في الأصول الشيخ عبد الوهاب، لكن كان عنده حكاية الإلمام بالكتب والمؤلفات وكده، وكان عنده مكتبة جيدة، ولا أعرف أين مصيرها الآن. وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية. القاضي لما يقول القاضي يسكت يبقى الباقي اللان، لأن هو بعد ما يقول لك الباقي اللان مرة ما يقولها لكش في الكتاب كله، وانت حل مشكلتك بقى. في البيضاوي يقال القاضي أيضا، بس يقال القاضي في التفسير. أما ترى المفسرين يقول قال القاضي يبقى القاضي البيضاوي، فكل واحد يقول إيه قاضي، وقاضي القضاء هو ربنا سبحانه وتعالى. وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناد صحيح. واختار الخطيب أيضا وذلك أنه هو بيقول بإسناد صحيح ليه؟ لأن الكفاية فيها أقوال إذا درستها تكون منسوبة للإمام أحمد وتجد أن في طريقها كذاب، فأنت ما تجيش من الآخر وتمسك العصا تقول ده قول الإمام أحمد. قول الإمام أحمد إذا كان في طريقه واحد كذاب يبقى أنت ما تظلمش الإمام أحمد. ولذلك اما نقول شوفوا الاقوال واسانيدها يقول لك يا اسانيد احنا هربانين اصلا من دراسه الاسانيد، ولا انت جاي للاقوال؟ قال لك ما هي الشغلانه كده. امال هو بيقول بسند صحيح ليه؟ لان عارف ان انت هتدوخ قبل ما تجيب شيخ الخطيب. بيقول لك انا خدمتك اهو يا عم خدمه ما حدش يشوفها. تقول له بالعكس ده انت فتحت عليها نار جهنم. معناها ان الاقوال اللي بلقطها دي وقف عشان نوصل الرجل لثقه تطلع لي انت فيها خازوق من تحتها ان هي فيها كذاب، يبقى احنا عملنا ايه؟ يقول لك ايوه ما عشان خاطر كنت عايز تشتغل في العلم اتعب نفسك شويه. فيقول لك يسر ولا تعسر، جاي بالحديث على طول وكانه لا ينطبق الا على التزويغ من طلب العلم. تفضل مولانا. واختاره الخطيب ايضا وذلك انه بعد تقرير القول الاول اللي طبعا الخطيب اما يختاره يبقى رجحه لامر ما نقولوش انت رجحته ليه، لكن هو احيانا يشير فترجع للخطيب وتشوف هو رجح القول ليه. الذي صوبه قال على ان نقول ايضا ان كان الذي يرجع اليه في الجرح عدلا مرضيا، كان الذي يرجع اليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وافعاله عارفا بصفه العداله والجرح واسبابهما عالما باختلاف الفقهاء في احكام ذلك قبل قوله. ذلك يعني القضيه اللي احنا يعني متعلقين بها، هنعدل الراجل ده ولا نقول ده حرامي؟ قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسال عن سبب. اهو قال مجملا اهو، وهي دي اللي المفروض بقى كتفدي من الاول ما تبقاش مبهم، لان مبهم بيفهم منها انها غير واضحه المقصود. ويقرب منه اعتماد قول الفقيه الموافق بتنجيس الماء. اقرب منه اعتماد قول الفقيه ليه؟ بيربطه لك باحكام الفقه، لان احنا قلنا قضيه التعديل والجرح قضيه فقهيه، والإمام البيهقي أكثر من بوب لها في كتابه السنة كتاب الشهادات، وذكر فيها حاجات لا توجد في الكتب اللي هي بتاع المصطلح العام. يقول لك المؤذن الراجل اللي ما لقيتلوش ترجمة خالص ولقيته في السند لقب بالمؤذن، الراجل ده ايه؟ واحد يقول لك مجهول. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل هو ما فيش فيه لفظه من الالفاظ اللي احنا عارفينها. يقول لك لا روح للبياقي يقول لك ما دام مؤذن يشترط فيه ان يكون عدلا مامونا صادقا كده كده، والا ما يتعينش مؤذن. ويبقى طلعت مؤذن دي تفيد الراجل. ليه؟ لأن اللي كتبوا دول قالوا إن الجرح والتعديل يكون بألفاظ اصطلاحية وبألفاظ غير اصطلاحية. أما يقول ليس في الدنيا مثله، يقول لك ده أصلها كتبت. الثانية بقى عايز واحد يكتبها. دون مقبول الرواية غير الفقيه فإنه لا بد من ذكره السبب، وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل، وهو عين القول الرابع المشار إليه أولا. فطبعا احنا ما عرفناش اختيار ابن الصلاح اتبنى على ايه، وانا اتصور ان اراء كثيرة لابن الصلاح بناها على عصره، وهو عصر كانت الدولة الإسلامية من الناحية العلمية أصيبت بغزو التتار وبغزو المغول وبحرق الكتب ودخلها في نهر بغداد، بحيث لو أنت شفتها لما وسعك البكاء. فقال أسانيدها تنفع، ولا أنا شايف قدامي ناس ينفع ويدرسوا الأسانيد القديمة، فأنا هوقف التصحيح. توقف التصحيح هون، قال التصحيح المتأخر ما اقدرش، بتوع سنة 600 دول ما اقدرش لا جرحهم ولا عدلهم، انا جرح وعدل في المتقدم. ليه؟ لانه عاش فترة، لو حد فيكم يقرأ يرى فعلا ان الدولة الاسلامية من ناحية العلمية اظلمت وكانت تتعرض لاشياء، يعني سبحان من وصل الينا ما وصل الينا الان من الكتب. ده صحيح ابن خزيمة منه 4 أجزاء وشوية أبواب كده مفرقين، والشيخ ابن حجر يقول لك أنا منذ هذا الوقت اللي هو سنة 800 مش دلوقت لم أقف منه إلا على قدر الربع، وهو الكتاب كان كامل موجود. إذن فعلى أي أساس قال ابن الصلاح يعني لو ما وجدناش سبب لجرح الراوي نتوقف ونبحث عنه في الكتب، مع ان الكتب ما حدش قال الا الحمار اللي قدامك بس. معذرة يعني، ما هو الكتاب اهو، وشوفوا المصطلح اللي اتكتب كله، كان حد قال الكلمة الفارغة دي انا اديك ربع جنيه. لأنه كله بيكنس. وقال ابن الصلاح ويحط علامة ويحولك على هامش وتلاقي في ابن الصلاح على حد قوله. طب ما تناقش انت دي عشان الناس دي تفوق وتعرف انه الكلام مش صح. يقول لك لا. طب احنا هنقعد قدام الشيخ هنقول ايه؟ ما هو بيقرا في كتاب. واخد بالك يا عمي؟ فانت ما تخليش كل شويه يترسم عليك. خلي العمليه ماشي. ولكن قد قال ابن جماعه انه ليس بقول مستقل، بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحرير الله. لمحل النزاع وتحرير الله. دي حكاية، قلت أنا القضية دي حكاية إنه رأي ومستقل أو غير مستقل فوتوها شوي. المهم إن ده رأي في المسألة، والمسألة الواحدة تكون ذات شعاب، فيبقى كل شعبة منها تمثل جزء من الرأي وليس رأيا كاملا. وعلى مستوى كده كان الجويني بيفهم. أما إحنا دلوقتي مساكين بنكتب من الشمال لليمين ونوصل لكده، انت عرف ان ده رأي في المسألة يؤثر في القضية، لان تحرير محل النزاع اللي هو في مادة البحث والمناظرة اللي كانت بتدرس جرح طال الازهر ده ما بقتش دلوقتي، مش ما بقتش لان هي ماتت، لان ملاش زباين. اتفضل يا عم. إذ من لا يكون عالما، لأنه إيه محل النزاع؟ لازم يعرفك محل النزاع يبقى كذا، ولما تجيب الخصم يبقى كذا، ولما كذا. وكانوا يعملوا كده ولا فيش إرهاب أبدا، وإنما كان نزاعا فكريا ينشد الحق فقط إطلاقا. كل ده بنسحب عينا عشان الناس ما تقومش تقتل بعضيها. يقول لك مناهج الازهر بتجيب الارهاب، طب ما عملتش ارهاب ليه من ساعه نابليون ما كان موجود؟ هو نابليون قال ايه الازهر كده؟ المستشرقين لما جم قالوا احنا ما عرفناش قيمه العلم الا في حلقات الازهر، وكانت اوروبا لسه ما عملتش. ما بتقروش انتوا ده ليه؟ ما تجيبوش القرايه اللي على الازهر، احرقوا الازهر واحرقوا كتب الازهر. يا عم ما هو عايش قبل انت ما تولد، جدودك ما يتولد. ما حصلش منهم حاجة، وكل البلاء ده وافد على مصر. يقول لك لا احرق ولا صح. تفضل يا شيخ. إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد. أيوة، يعني واحد ما هوش عارف جرح وتعديل فانت هتخليه يقول لك ده بيلبس عمة قد كده، ده يبقى عارف جرح وتعديل. فالحكم بالشيء فرع على العلم بالتصوري. دي قضية منطقية. يقول لك العلم بالشيء فرع ايه؟ تصوري. عن تصوري. يقول لك ايه التصور ده؟ يعني اقعد هنا وجنب العمود ده ويجي لك اللي يعرفك التصور، التصور والتصور والتصديق والسالبة الكلية، وتعرف ان هو ده اللي بيرتب الفكر. يقول لك امال ابن الصلاح حرمه ليه؟ قال ابن الصلاح حرمه ورجع استعمله. اللي يجيب منكم مقدمة ابن الصلاح ولا يلقاش فيها مقدمة ونتيجة زي المناطقة ما بيقولوا، اديله ربع جنيه. قال لك هو اصله ما حرموش باطلاق، هو قال ان يحرم على ناس وناس لا، وانا يا ابن الصلاح من اللي يحل له. تفضل يا عم. وسبقه لنحوه التاج السبكي وقال انه لا تعديل وجرح الا من العالم، وكذا قيد في ترجمه احمد بن صالح القول باستفسار المجرح بما اذا كان اللي هو احمد بن صالح المصري دوت، هو راجل كان هنا في مصر وكان راجل عالم، وبعدين اختلف مع النسائي في موضوع، فالنسائي راح جايب قول عن ابن معين انه قال احمد بن صالح كذاب يتفلسف. بسبب ان هو بقية القصة مكتوبة في ترجمة احمد بن صالح، ده موجودة في تهذيب التهذيب وكده، فردوا عليه بأنه سبب أنه قال كده أو جاب القول ده أنه هو حصل بينه وبين النسائي خلاف في قضية علمية فمنعه أن يجلس في حلقته، فكان النسائي يجلس على الحلقة اللي هنا دي بره ما يحضرش الدرس، ويروي بأنه هو قرئ على فلان وأنا أسمع، فهو ما صدق جاب كلمة ابن معين دي التي لم تتكرر، وقال لك اهو بيكذبه. فيبقى الجرح دوت مردود الكذب ده لما بين رجلين من عداوة. واضح؟ هو اللي بيشير اليه الشيخ السخاوي كده. وكذا قيد في ترجمة احمد ابن صالح القول باستفسار بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته. أيوة، لأنه هو بأحمد المسألة ثبتت عدالته، فنقول له طب أنت بتجرحه ليه؟ كذاب يتفلسف، هل هذا جرح مفسر؟ لا، ما هوش مفسر. تفضل. وسبقه البيهقي فترجم باب لا يقبل الجرح في من ثبتت عدالته. فين قال البيهقي الكلام ده؟ في السنن. تقول احنا عارفين السنن دي للوضوء والصلاه وكده، قال لك ابدا لانك غشيم. تقرا الكتاب في الاخر تلاقيه كله مصطلح ده، بس مش في المقرر طبعا. باب لا يقبل الجرح في من ثبتت عدالته الا بان يقف على ما يجرح به. ايوه، يعني راجل ثبت له تقول له ما السبب الذي جعلك تخضع في هذا، لأننا نعرف عدالته. وكذا قال ابن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد. إلا مش بقى دكتاتورية، لا، إلا أن يبقاش عدالة الفكر، فكر معتدل، لكن أيضا ما فيش فيه شطح. تيجي على واحد ان الناس كلها مديه له التوثيق وتقول ده كذاب يتفلسف. الا ان ياتي الجارح في جرحه ببينه عادله يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهده لذلك. انك انت تجرح بشيء شفته او بشيء معك روايه تقول اهو ادي الروايه اللي هو قالها، مش تقول والله ده واحد قابلني في الطريق وقال لي ده راجل كذاب. طب مين قال لك ان هو تقبل المقولة وانت اجهلت قائلها؟ وواحد يقول لي كتير يجيب لي كلمة ما خلق الله ويقول بعض الناس قالوا لي كذا يا شيخ، وهو عايز يقول ان انا اللي بقول، بس يقول لك ارطس الشيخ وخلاص. وليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند. الكلام ده في في التدريب، جملة زي دي كلمة ابن عبد البر منسوبة للحافظ ابن عبد، فهي تكون مستفادة من هذا من كلام ابن عبد البر، وكلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وزي ما قال الشيخ محمد في التمهيد متفرق في مواضع. وليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته. أيوة الشاهد. طب أنت شفت الجدع ده بيقتل منين؟ يقول والله أنا كنت معدي ولقيته حاطط المسدس وكده وضربه. أنت عارف؟ يقول له أيوة، إن هو ده وأنا اللي شو يعني، بأشياء لا تكون محل قدح. وأوضح منه في المراد ما سبقه بهم محمد بن نصر المروزي، فإنه قال: وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة. نعم. ولذلك ولذا كله كان المختار عند شيخنا أنه شيخنا اللي هو مين؟ الحافظ ابن حجر. فده تفصيل اللي هيقول عن ابن حجر ده داخل القول، عشان كده ما يبقاش قول كامل، وإنما هو جزء من قول بأنه يفصل في أسباب الجرح والتعديل. فأصبح كلمة ابن حجر دي قول ولا جزء قول؟ جزء من القول. هو ده اللي خلاهم يقولوا ليست مسألة ولكنها جزء من مسألة. ولذا كله كان المختار عند شيخنا أنه إن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح. ده تفصيل تاني بقى قاله الحافظ ابن حجر. قال هم قالوا إنه إذا كان الشخص عالم يقبل قوله. أنا أقول إضافة تانية، إن ننظر إلى المقول فيه، فإن كان ما لقيناش أقوال فيبقى قول الجارح المجمل أولى من إهماله. وبذلك أضاف إضافة تفصيلية تنبني على مسألة خلو الشخص المتكلم فيه. احنا هنا بنقول ان كان حد متكلم فيه بالتوثيق ما حدش يجي يمه الا بسبب. هو قال لا انا هتكلم بقى بناحيتك، انه ان كان الراوي ده ما لقيناش فيه جرح الا الجرح المجمل، فيبقى العمل بالجرح المجمل اولى من اهماله، لانه بدونه سيصير الراوي مجهولا ليس معلوم الحال لا بكده ولا بكده. فلو حصل كده يبقى في الحالة دي يقبل. فكان هذا تفصيلا داخل القول بالتفصيل، أنه إن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملة غير مبين السبب إذا صدر من عارف. إذا مش مطلقا. إذا صدر من عارف. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف انتهى. احنا قلنا التوقف اللي ابن الصلاح يعني قول ليس عمليا وليس مبنيا على واقع الكتب. وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر في من عدل أيضا. طبعا هو المعلق هنا بيقول بعض المتأخرين هو التاج السبكي في كتابه جمع الجوامع. في من عدل أيضا بما إذا لم يتكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الوقيعة. أيوة، يعني إن إحنا لازم نراعي إن ليس بين الجارح والمجروح نزاع من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع مزيد في معرفة الثقات والضعفاء. خلي بالك بقى إن إحنا كل اللي بندرس المصطلح أفاضلنا مبحث معرفة الثقات ده أصلا مذكور في كتب المصطلح كلها في الآخر، فعمل الطالب ما بيوصله بيبقى محذوف من المنهج. وبالتالي ما بيوصلوش، ما بيوصلوش هو، فيفضل معاه حتة والحتة التانية ضلمة مش موجودة بذاكرته. فالمشرف يعمل ايه؟ يقول له انقل اللي في التقريب. اما هيقعد كل مرة يعمل له جلسة على راوي وهو يترجم لألف راوي، طب يجيب عمر منين؟ والتاني مش عايز يساعد نفسه، يقول له خلاص ايه؟ خلاص انت الشيخ، المشايخ قيدوني الان. يلا مع السلامة. فضل. هذا سائل يقول: قلتم أن المزكي يكون ثقة، ولكن مثلا سليمان بن داود الشاذكوني متهم بالكذب وقد قال فيه الذهبي: كفى بها مصيبة أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد نفسه. ولا ينقد نفسه. ولا ينقد نفسه. طب هو ما اشتغلش مزكي، يعني هو كلمة المزكي دوت وظيفة، هو وظيفة المزكي والمعدل كانت وظيفة. فهل الشاذكوني كان مزكيا عند بعض القضاة؟ وهذا سؤال يقول: ابن الوزير له قول في العواصم، قال ده له أقوال يا عم، ده ثمن مجلدات أما تقراها تتبسط. قال: هو اللي قال العجل متساهل ونقلت عنه وصارت مسار الركبة. قال: واعلم أن التعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون عند الوقوع في حقيقة التعارض، أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة. أيوه هو ده اللي احنا هنقوله في الآخر، إن هما هيقولوا دلوقتي ما معلومة هتيجي إنه إذا اجتمع الجرح والتعديل، فتلاقي كل كتب المصطلح يقول قيل يقدم الجرح وقيل يقدم التعديل. يا ناس، إن أصول الفقه اللي انتوا جايبين منها بيقولوا يبحث عن الجمع الأول، خلوا دماغ البني آدم يطلع في الجامعة. يقول لك لا، قيل يقدم ليه؟ لأنه هو اتبنت المسألة من دلها. فكلام ابن الوزير بينبئ أن فين الجمع اللي هو أصل المسألة الفقهية والأصولية، أنه إن أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد أو بحمل المتقدم والمتأخر على النسخ أو بكثير من الوجوه، لماذا لا تبحثوه الأول قبل ما تقولوا قيل يقدم وقيل يؤخر؟ يقول لك ما هو كتبت كده وكتب المصطلح طلعت كده خلاص، ما تلقاش الجمع إلا فين؟ أما تركب مواصلة وتوصل في الآخر خالص الشيخ الزركشي الله يكرمه بعد ما يكتب 100 صفحة يقول هذا كله إذا لم يمكن الجمع. طب مين بقى اللي يقرأ 100 صفحة عشان يوصل للجمع؟ والأصل في المسألة أصوليا أن يقولوا: أولا ينظر إن أمكن الجمع فلا يلجأ إلى الترجيح. لا، لأن الجمع أصلا في المختلف فيه يعوز يعني خلفية علمية تساعد على هذا. لكن لما تقرأ مثلا كتاب مثلا الحافظ ابن حجر يقول لك كده يحمل المطلق على المقيد، فده طريقة من طرق الايه؟ الجمع. طب ما كنت حطيت انت نفسك ابن حجر الاول وقول يا ناس، قال طب وانا اقول ايه ولا ايه؟ ده انا قلت اذا كان اللي قلته كله الناس سايباه جاي انت حاسبنا على دي؟ هذا سؤال يقول: احسن الله اليكم، هل قواعد الجرح والتعديل تجري في كل عصر؟ وهل هي خاصة برواة الحديث أم عامة لكل من تصدى لإلقاء العلم؟ أهتم هو اللي ألقى العلم دوت مش بيشترط فيه العدالة؟ احنا مش واخدين أصلا الجرح والتعديل من الفقهاء؟ فالمحدثين لهم قواعد غير قواعد الفقهاء، هي قواعدهم لكن أضافوا إليها ما يناسب الرواية. الفقهاء بيفصلوا في راوي سرق ولا قتل ولا عمل ولا كده، المحدثين بيزيدوا على كده روى مناكير روى احاديث كذا بيزيدوا عليها، لكن القضية واحدة. وطبعا الاخ اللي سألني السؤال ده انا عارف طبيعة اللي بيسأل عن كده، الجرح والتعديل قائم ولا لا؟ الجرح والتعديل قائم بشروطه مش بهوى، يعني بيكفرونا كلنا دول جرح وتعديل، مين اللي يديهم كده؟ جرح زي ما انت عايز، بس ما تجرحش بقى هو. ايوه سؤال جرح التعديل اللي عنده سؤال، ما هو مذهبي، ما هوش كده. الجرح والتعديل قائم لكن بميزان العدل. اما تيجي على مجتمع بحاله تكفره وتقول الجرح والتعديل شغال، طب ما نشوف اهليتك انت ونشوف علاقتك بينا، بل علاقتك بوالديك حتى، فما تاخدش القضية من راسها. القضية لها لوازم متكاملة. حقق الجرح والتعديل بميزان العدل، لا بميزان الهوى ولا بميزان المذهب. وأهل الحديث الذين تبنوا الجرح والتعديل أول من لا يجرح الشخص لخصومة ولا يمنعه لمذهبه إذا لم يرتكب محرما. والشيخ الذهبي في المغني يقول عن الراوي معتزلي ثقة، والإمام أحمد يقول ثقة مرجئ، وهو أول من دافع عن السنة. فإحنا نفتح باب ولا نبينش توابعه، يبقى إحنا بنغش في الدين، ونعوذ بالله من ذلك. بارك الله. We'll be right back.